السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي والستون من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة الرابع شهر الله المحرم من عام 32 و400 الهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التثليث، يقول رحمه الله: فصل. الحكم الرابع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بالحجر، ذكر الحكم الأول وهو منع المحجور عليه من التصرف في ماله، والحكم الثاني أن حقوق الغرماء تتعلق بعين المال وأن الغرماء متساوون في هذا الاستحقاق فلا يختص غريم دون سائر الغرماء. الحكم الثالث أن للحاكم أن يبيع مال المحجور عليه لقضاء الدين وإعطاء الغرماء ما يتحصل عليه من بيع مال المحجور عليه للقسمة بينهم بحسب نصيب كل واحد منهم وحصته. أما الحكم الرابع من الأحكام التي تتعلق بالحجر فهو الذي عقد له المصنف رحمه الله هذا الفصل. نعم. الحكم الرابع أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه. الحكم الرابع أن من وجد عين ماله، يعني من الغرماء، أن من وجد من الغرماء عين ماله عنده، يعني عند المفلس، فهو أحق بها، أي بهذه العين. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية. وأما الحنفية فإن من وجد عين ماله فهو أسوة الغرماء، لا يختص دونهم بعين ماله. ودليل الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. والحديث متفق عليه. فمن وجد متاعه بعينه، سيأتي لو وجد بعض العين أو أن العين قد تغير حالها، لكن الحديث نص فيما أن من وجد متاعه بعينه بحاله، هذه العين هذه هذا المال على حاله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، وذلك لأن الإنسان له أن يحبس العين بثمنها، فقد وجد الإنسان هذا المال بعينه وهو لم يأخذ ثمن هذه العين، فله الفسخ، وإذا فسخ العقد لأجل أنه لم يتحصل على الثمن فمن باب أولى أن يكون له الحق عند التفليس لأنه سبب للاستحقاق. التفليس سبب للاستحقاق، فهو مثل الإقالة أو الفسخ بالإقالة عند من يقول بأن الإقالة فسخ لا بيع، كأنه فسخ العين لعدم وجود ما يقابل العين من الثمن. والحنفية يقولون لا، هو أسوة الغرماء لأنه تساوى معهم في الحقوق، له حق فهو مثلهم. إما أن الحديث لم يبلغهم، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لو رفع لإنسان حكم حاكم قضى بأن من وجد عين ماله عند من أفلس فهو أحق به، لو قضى بأنه أسوة الغرماء وقد بلغه الحديث فنقض هذا الحكم فهو على حق، لأن الحديث نص. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا وجد عين ماله عند من أفلس فهو أحق به ولا يتشارك معه غيره من الغرماء. مثال ذلك لو أن إنسانا أقرض إنسان 100,000 في صرة في بقعة هي الآن، والغد علم بصدور الحكم عليه مثلا بالتفليس، وجاء الظرف اللي موجود فيه المال ما زال عنده، فقال أنا رد عليه ماله، أو أنه باعه سيارة، فأفلس والسيارة موجودة عنده عند الباب لم يحركها بعد على حالها، فهو أحق بهذه السيارة من سائر الغرماء. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أيضا يلحقون بهذه المسألة في من وجد عين ماله، لو أن إنسانا أمهر امرأة مهرا ثم ماتت قبل أن يدخل بها، نعم أفلست أمهرها ثم أفلست فماتت ولم يدخل بها، كم يستحق؟ ليش؟ هي التي ماتت لم يدخل بها بعد، ما رأيك؟ نصف المهر لم يدخل بها بعد، مع أنها ثالث ولا ما ثالث؟ ثالث ولا ما ثالث؟ إيه وماتت. زوجة نعم. هي هو يرثها قصدي. نعم هو يرثها، ولا لما يرثها يستحق نصف المهر، هذا لا يشارك فيه لا الغرماء ثم يأخذ نصيبه من الإرث. لكن القصد من هذا أمهرها 100 من الإبل وماتت ولم يدخل بها، له 50 ولا لا؟ له 50 من الإبل وهي موجودة، هل يقاسم الشركاء القرماء أو يأخذ عين ماله؟ يأخذ عين ماله. أو أنها أمهرها فارتدت وأفلست، فهو المهر كامل ولا نصف المهر؟ المهر كامل، لأن السبب منها. فله إيش؟ وجد عين ماله، يأخذه ولا يكون أسوة الغرماء؟ يأخذ عين ماله. هذه من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذا المسألة. نعم. نعم قد يكون هذا أيضا أنا أذكر أنه نعم في حديث أن من وجد عين ماله فهو أسوة الغرماء. نعم صحيح. المال هل هو نفس الإبل؟ هل يتعين المال؟ نعم إذا هو عين المال، المال لم يتغير موجود فهو أحق به، ما لم يعني يخلطه بمال غيره، لكن ما دام أنه على حاله في سرته أو في هذا وجد عين ماله. نعم وله الخيار بين أخذه أو تركه. نعم أو تركه. نعم وله أسوة الغرماء. نعم وهو في هذا أي في أخذ عين ماله بالخيار، بالخيار ليس ملزما أن يأخذ عين ماله إذا وجده. يعني لو أن إنسانا باع هذه السيارة على إنسان فأفلس السيارة بحالها، باعها 50,000 عليه، لكن السيارة لا تستحق إلا مثلا 20,000 بسبب رخص حدث أو بسبب شيء حدث، فهل يقال له أنت مالك إلا عين مالك؟ قال لا أنا أريد أن أكون أسوة الغرماء، لأن الغرماء بال50,000 يمكن يأتيه يعني 4 أخماس، 40,000 خير من 20,000. فهل يلزم أنه إذا كان إذا كانت العين التي باعها مثلا هي موجودة بحالها لم تتغير، هل يلزم بأخذها أو أنه بالخيار؟ قال المصنف وهو الصحيح وله الخيار بين أخذه وبين تركه وله أسوة الغرماء، خير بين أن يأخذ عين ماله أو أن يترك عين المال ويكون أسوة الغرماء. ولا يلزم لأن الفسخ سبب للاستحقاق لا لوجوبه، هذه قاعدة عند أهل العلم، الفسخ سبب للاستحقاق لا لوجوبه، أي سبب من أسباب الفسخ هو سبب للاستشقاق، لكن لا يلزم منه أن يكون واجب الفسخ. يعني العين المعيبة، إذا اشترى الإنسان عين معيبة ليس له الحق فسخ، لكن هل يجب عليه الفسخ؟ لا يجب عليه. يعني لو قال أنا رضيت بها معيبة، نعم نقول أن الفسخ سبب للاستحقاق لا لوجوبه، ومثله مثل من وجد عين ماله عند رجل أفلس، نقول الفسخ سبب للاستحقاق لا لوجوبه، ومعنى هذا أنه لا يلزمه ذلك وله الخيار. نعم. سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر، سواء كانت السلعة العين المال الذي وجده مساو للثمن أو أقل أو أكثر، يعني لو كانت أكثر من ثمنها وقال لا أنا أريد أن أكون أسوة الغرماء، أو كانت مساوية لثمنها الذي باع به، أو كانت أقل، الأمر إلى صاحب هذه العين، هو بالخيار. نعم. لأن الإعسار سبب للفسخ فلا يوجبه كالعيب. نعم، الإعسار سبب للفسخ، و معنى هذا أنه لا يجب عليه الفسخ، لكنه يجوز له الفسخ كالعيب، يعني كما أن العيب يوجب، كما أن العين المعيبة تجيز للمشتري أن يفسخ لكنها لا توجب عليه ذلك، فكذلك الإعسار. فالفسخ سبب للاستحقاق لا لوجوبه. نعم. ولا يفتقر لحاكم للخبر. وهل يفتقر هذا الأمر إلى حكم حاكم، يعني أنه يأخذ عين ماله، أو أنه مجرد أن وجد عين ماله أخذه فهو أحق به؟ الحديث قال من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، فيأخذ بدون حكم حاكم، لأن الحديث بيّن أنه له فهو أحق به. ومعنى هذا أنه لا يلزم حكم الحاكم. نعم. نعم. على إذا كان هناك من يعني يرى غير ذلك من غرماء أو من صاحب المال فعليه إقامة الدعوى، لكنه ما دام أنه أخذه لأنه يقول هذا مالي فهو حق به، إلا إذا وجد المعارض فعليه إثبات ذلك. نعم. ولأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى حاكم. نعم، لأنه فسخ ثبت بنص السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق به، فلم يفتقر إلى حكم حاكم. نعم. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد، كما أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد تزوجت بعبد فعتقت فإنها نعم تملك نفسها، فإنها تملك نفسها إن شاءت بقيت تحته وإن شاءت ملكت أمرها وانفسخ العقد مباشرة بدون حكم حاكم، كما في خبر بريرة رضي الله تعالى عنها لما اعتقدها عائشة رضي الله تعالى عنها عتقت، فكانت تحت مغيث رضي الله تعالى عنه فاختارت نفسها ولم تختر البقاء تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هذا، بل لما قالت له رضي الله عنها صلى الله وسلم على نبينا محمد تأمرني، قال لا إنما أنا شافع. نعم. وفيه وجهان، أحدهما أن الخيار على التراخي، هل هذا الخيار الآن له خيار قلنا بين أخذ عين ماله وبين تركه ويكون أسوة الغرماء، هذا الخيار هل هو على التراخي ولا على الفور؟ يعني هل هذا الحق يبقى له طول ما هو هناك مال وقسمة فهو في الخيار في أي وقت، أم أنه يلزمه مباشرة ما دام عالم بأن صاحبه قد أفلس ووجد عين ماله، إما أن يقول أخذت عين مالي، وإلا يقول أنا أسوة الغرماء وليس له بعد ذلك الخيارة. فإذا وجد عين ماله ولم يطلب هذا العين، لم يطلب هذه العين وبقي ينتظر القسمة ثم قال لا أنا أخذ عين مالي، نقول لا أن القسمة سيأتيه مثلا 90%، فلما بقي يجمعون المال ثم يبيعونه معه في مثلا شهر وهم يبيعون المال، فتبين أن المال الآن ما عاد بقي إلا مثلا هذه العين التي له، هو علم أن الذي سيأتيه ما يأتيه ولا 20%، فقال لا لا أخذ عين مالي. إذا قلنا على التراخي فله أن يأخذ عين ماله متى ما كانت موجودة وعلى حاله ولو كان في آخر الأمر، وهذا هو الوجه الأول أن الخيار على التراخي. لما؟ قالوا لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، فكان على التراخي كالرجوع إلى هبة. هذا الرجوع إيش؟ الرجوع إيش؟ ها؟ الرجوع عن ماذا؟ قال لأنه رجوع عن بيع. عن إيش؟ عن عقد بيع فروض. لأنه رجوع من البيع الأول إلى عدم الرجوع، فهو رجوع إلى المال الأول، يعني إنه إلى عدم البيع، رجوع إلى أنا بعتك الآن السيارة فلما لم يستحق ثمنها أو لم يطلب ثمنها رجع، فهو رجوع لا يسقط إلى عوض. كيف لا يسقط إلى عوض؟ يعني أنه ما يأخذ مقابل هذا شيء، فكان على التراخي. لأن الحق أصلا له في أي وقت كالرجوع في الهبة، كما أن له أن يرجع في الهبة في أي وقت. على قول الجمهور ما لم يقبض الموهوب الهبة فكذلك، لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، ما يأخذ مقابل هذا عوض، فكان على التراخي. نعم. والثاني هو على الفور. الوجه الثاني قالوا لا هو على الفور. لماذا؟ نعم. اختاره القاضي لأن في تأخيره إضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم. نعم. أولا لأن في تأخير هذا الحق، هذا الخيار، أنه له حق الخيار، في تأخيره إضرار بالغرماء. لماذا؟ لتأخر حقوقهم، لأنهم الآن إذا قلنا أنه له أن يأخذ في أي وقت، هذا معناه أن الحق الغرماء ما اتضح، ففي تأخير لحقوقهم. نعم. ولأنه خيار ثبت في المبيع لنقص في العوض أشبه الرد بالعيب. ولأنه القياس على الرد بالعيب، إذا علم المشتري بالعيب ثم سكت فإن سكوته رضا، وبذلك يسقط حقه في خيار الفسخ، فكذلك في من وجد عين ماله، لأن هذا الخيار ثبت لنقص في العوض، مثل ما ثبت الخيار في المعيب لنقص في العوض. فكما أننا نقول أنه في المعيب الرد بالعيب هو على الفور، فكذلك هنا على الفور. نعم. فإن حكم حاكم بسقوط الخيار فقال أحمد رحمه الله ينقض حكمه لأنه يخالف صريح السنة. وهذا لو حكم حاكم وقال أصلا ليس له الخيار في ماذا؟ في أخذ عين ماله أو أسوة الغرماء، بل هو إيش؟ أسوة الغرماء. هذا قلنا قال أحمد ينقض حكمه إذا كان يعلم هذا الحديث، أي الناقض، لأنه يخالف صريح السنة. نعم. ويحتمل ألا ينقض لأنه مختلف فيه. هذه مسألة في نقض حكم الحاكم إذا حكم في مسألة، متى ينقض؟ اتفق أهل العلم على أنه إذا كان الحكم قد خالف الكتاب والسنة، إذا خالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماع لأهل العلم فإنه ينقض، لأن أي حكم يخالف ويناقض ويعارض حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة فهو مردود، لا يجوز إنضاؤه، هذا محل اتفاق. نعم. نعم. والاجتهاد مع النص كما في القاعدة، الاجتهاد مع النص، فأي اجتهاد في مقابلة النص فهو باطل، باطل الاجتهاد مع النص، والإجماع مبني على نص، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فأي حكم عارض أو أو خالف نصا من الكتاب أو من السنة أو إجماع أهل العلم فإنه ينقض. واختلف أهل العلم فيما دون ذلك مما يعارض مثلا قول الجمهور، قول عامة أهل العلم مثلا. فإذا كان في المسألة خلاف فقد قرر أهل العلم قاعدة عظيمة، وهي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه القاعدة؟ أنه إذا كان في مسألة خلافية أقوال فإن الحاكم يجتهد في الوصول إلى الراجح من هذه الأقوال لتنزيهها على هذه الواقعة. فإذا اختار قولا وحكم به فإن قولهم يرفع الخلاف، يعني أن المسألة ليس فيها إلا هذا القول الذي اختاره الحاكم، وتعتبر المسألة كمسألة قول واحد، ويسقط بعد ذلك كل الأقوال الأخرى ولو كانت عند من ينظر في الحكم وله حق النظر في هذا الحكم ونقضه، لو كان عنده أن هذه المسألة الراجح فيها القول الثاني وعنده أن القول هذا ضعيف، فإنه لا ينقض الحكم لأن هذا اجتهاد، والاجتهاد القاعدة يقول الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. الحاكم هذا مجتهد، والحاكم الذي يميز الحكم مجتهد في معرفة الحكم، فإذا كان اجتهاد الأعلى غير اجتهاد المراقب عليه أو المميز حكمه، فإن لا يعدل الأمر أن يكون في كلا الحالين اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، لا ينقض باجتهاد مثله. وعلى هذا تأتي مسائل، تأتي مسائل منها مثلا النكاح بدون ولي. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا نكاح إلا بولي، وأن النكاح إذا تم بدون ولي فهو باطل، لحديث لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ضرورة ماذا؟ هذا هو عين الاجتهاد. هو الآن عنده قولان لأهل العلم، القول الثاني للحنفية، وأن النكاح لا يلزم أن يكون بولي، وللمرأة أن تزوج نفسها. قالوا إذا كانت لها تصرف في مالها فمن باب أولى حق التصرف في نفسها، لو أنها عندها مثلا 20 مليون وتبرعت بها ولا وهبتها، يصح ولا نقول لابد من إذن وليها؟ صح. فقالوا كما أن لها الحق في التصرف في مالها فلها الحق في التصرف في نفسها من باب أولى. وعارضوا بذلك الحديث، والحديث لم يصح عند الحنفية. فإذا حكم حاكم وقال أنا أجتهدت وجدت أن هذا هو الأقوى عندي، نعم، وأني نظرت في الحديث مثلا ووجدت فيه تأويل الفلاني سواء من جهة المتن أو من جهة السند، حتى وإن صح الحديث لكن يقول ليس صريحا عندي في هذه المسألة، لأنه لا ليس كل حديث صحيح قد يكون صريحا في المسألة، فلا بد الحقيقة من إيش؟ من النص في أن يكون لا أن يكون في الدلالة. الآن القطعية في الثبوت ولا في الدلالة؟ قد يكون النص غير قطعي الثبوت لكنه قطعي الدلالة، فهذا من أقوى أو هذا يستدل به ويكون أصل في المسألة، ولا لا؟ لو كان ظني الثبوت حديث أحد مثلا ظني الثبوت ولا لا؟ حديث أحد ظني ولا قطعية؟ على تقسيم على المعروف عند أهل العلم لا شك أنها أن حديث أحد إيش؟ ظنية الثبوت، ولكن هذا الظنية لكنه قطعي في الدلالة، هذا استدل به، لكن قد يكون الحديث قطعي الدلالة. أنه لو أعطوه ثمنها يعني أعطاه الغرم ثمنها لا يلزمه القبول. قال لم يلزمه القبول لماذا؟ للخبر. للخبر يعني لقوله فهو حق به. إذن هذا حق أعطاه الشارع فهو حق به. نعم. ولأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه. نعم. فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو أعثر. نعم. ولأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه. لو أن هذا الثمن دفعه المحجور عليه المفلس نعم لازمه القبول، ما يقول أنا وجدت عين مالي، لكن هذا جاء من الغرماء فتبرعهم، ولأنه تبرع يعني من الغرماء بدفع الحق من غير من هو عليه، الذي هو عليه المفلس محجور عليه، وهؤلاء تبرعوا بدفع الحق فلم يجبر المستحق لهذا الثمن على القبول، لأنه ليس جاء من هو عليه الحق، لا من متبرع، فلا يلزمه القبول. نعم. كما لو أعثر بنفقة زوجته فبذلها غيره. كما لو أعثر بنفقة زوجته فبذلها غيره. لو أن زوج أعثر بنفقة الزوج زوجته فجاء متبرع وقال خذي يا فلان هذه نفقتك، يلزمها أن تقبل؟ ما يلزمها لأن حقوق المنة بذلك، فهي من تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه غير الزوج فلا يلزم القبول. نعم. يعني لو أنا أعسر بنفقة زوجته وقدمت دعوة قالت أنا أريد الفسخ لأن هذا الزوج لم يعد يستطيع النفقة عليه، كان واحد حاضر قال أبدا نفقتك يا فلان علي كل شهر أنا أدفع ولا هل تسقط الدعوة؟ قالت أنا ما يلزم لا أقبل منك، ما نلزمها بذلك. نعم. الرضية كذلك المسألة على قضية اللزوم. نعم. وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض لعموم الخبر. يعني لو كانت هذه العين التي وجدها صاحبها جاء من بيع أو من قرض كما قلنا أو مهر أو نحو ذلك فهو أحق به إذا وجد عين ماله لعموم الخبر. وعندنا مسألة يعني متفرعة ويمكن هذا ما أشار إليها المصنف، وهو بذل العوض لترك هذا الحق. بذل العوض، قالوا الآن أنت مستحق لي الخيار بين ترك بين أخذ العين وبين تركها، طيب إحنا بنعطيك 10,000 على أنك تصير أسوة الغرامة ولا تأخذها، يشترون منها الحق، فهل يجوز المعاوضة على الحقوق؟ هذا إن شاء الله نفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ولو أصدق امرأة مالا وأفلتت قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق بها. هذه مسألة ذكرناها، قالوا سواء ملكها المفلس ببيع أو قرض أو حتى ولو كان صداقا أصدق امرأة أمهرها 100 من الإبل وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت فله المهر كاملا والمئة الإبل موجودة يأخذها ولا يكون أسوة الغرماء، أو طلقها فله نصف المال يأخذ 50 من الإبل، وجد عين ماله فهو أحق به للخبر للحديث. نعم. ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه. نعم، هنا مسألة البيع أو القرض أو المهر، وجد عين المال فهو أحقه لا شك، لكن إذا كان إجارة أجره شقة، أجره اليوم هذه الشقة فأفلس في هذا اليوم، أجره لمدة سنة، فهل له أن يرجع؟ قال أنا الحمد لله هذه الشقة لم يستفد منها شيئا ما زالت موجودة أنا أخذها، أو أن هذه الشقة تصبح في هذه السنة التي استحقها استأجرها هذا المفلس هي للغرماء فنقول نأجرها ونستفيد من أجارها في سداد ما عليه من ديون. قال المصنف هذه على أحوال، الحالة الأولى إذا كان الإفلاس قبل مضي شيء من المدة، يعني في نفس اليوم، في نفس اليوم الذي تم فيه بعد ساعة من العقد أفلس، ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه، هذه الحالة الأولى. لماذا؟ لأنه وجد عين ماله، هذه العين هي نفسها لم تتغير ولم يعني يتحصل من منفعتها شيء، مثل السيارة لو أجر سيارة وفي نفس اليوم ما بعد شغلها ولا حركها ولا شيء، في نفس اليوم أفلس وأجرها مدة سنة، هل نجر هذه السيارة نستفيد منها أو نقول لا قال الحمد لله يقول موجود هذه السيارة يرجعها؟ إذا كان لم يمض شيء فإنه له الرجوع. نعم، لأنه وجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به. نعم، وإن كان بعد مضي المدة فهو غريم بالأجرة. الحالة الثانية أن يكون تكون مدة قد مضت السنة، ومضت السنة مثلا في هذه الشقة أجارها 20,000 وانتهت السنة، وفي هذه الأجرة إيش قصة الغرامة، وإن كان بعد مضي مدة، بعد مضي مدة السنة مثلا فهو غريم بالأجرة هو أسوة الغرماء في ذلك. نعم، وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم، لأن المدة كالمبيع ومضي بعضها كتلف بعضه. الحالة الثالثة إذا كان بعد مضي شيء من المدة، ما أجرنا عليه هذه الشقة بعد 6 أشهر أفلس، فهل يمضي؟ قال لا الحمد لله 6 أشهر أنا 10,000 أنا أسوة الغرباء، لكن البقية هات هات الشقة. أم نقول لا هات الشقة إحنا لا نجرها لأنه أصلا استأجرها منك 20,000 أنا ندفع لك مثلا بعد سنة 20,000 خلاص هو استحق سنة أفلس، نقول هذه 6 أشهر من حقه هو مثلا أو من حق الغرماء وأنت أسوة الغرماء. قال وإن كان بعد مضي المدة، هنا اختلف أهل العلم هل هو أسوة الغرماء في بقية المدة هذه أم أنه هو الرجوع فيها، اختلفوا على قولين، قول الأول وهو المذهب وغريم بالأجرة فهو أسوة الغرماء وليس له الرجوع في 6 أشهر الباقية، فهو غريم وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم. نعم إيه نعم، فهو غريم المؤجر مثل الغرماء، لأن المدة كالمبيع ومضي بعضها كتلف بعضه، سيأتي أن تلف بعض العين سبب لسقوط الحق، يعني لو أنه نحن نقول مثلا باعه سيارة وجدها هذه السيارة بعينها لم تتغير فهو حق بها ولا لا؟ لكن وجدها وقد يعني تلف بعض أجزائه، تغير حاله، هل هو أحق بها؟ لا. إذن نقول المدة ما دام هذا المؤجر قد مضى شيء من مدة فهو مضي بعضها كتلف بعض العين، وبذلك لا يستحق الرجوع. هذا هو القول إيش الأول والثاني؟ الأول أن ليس له حق الرجوع. نعم. وقال القاضي له الفسخ فإن كان. نعم نعم. فله القول الثاني أن له الفسخ وأن بقية من المدة هو أحق بها، وهذا وجيه، وهذا وجيه، لأنه هذه العين موجودة على حالها، ما مضى فهو غريم فيه، وما بقي فهو أحق به، ولذلك قال القاضي له الفسخ، فسخ المدة الستة أشهر باقي، يقول أخلص أجل أرجعوا علي عيني أو أرجعوا علي السيارة أو الشقة وكذا. نعم. فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله. فإن كان للمفلس زرع. نعم. هذا الزرع هل يبقيه ويكون الانتفاع بعد ذلك للغرماء، أم أنه إذا كان مثلا يكون بأجرة ولابد من صرف عليه فهل يصرف عليه ولا لا؟ نعم. المصنف قال فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله، يعني أنه يستفاد منه حتى لا يحصل فيه ضرر وتلف يعود بعد ذلك بالضرر على الغرماء. نعم. قال بأجرة مثله، يعني أن الأجرة المعتادة المعروفة عرفا وليس بأكثر من ذلك. إيه، لكن هذه بالأجرة، الأجرة المعتادة، حتى له مال المفلس الذي ليس له مال ما يدخل غرما في أي شيء، لكن هذا المفلس الذي له مال لكنه لا يكفي بحقوق الغرماء. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قول المصنف رحمه الله: فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله، يعني استثناء من القول بالقول الثاني أن له الفسخ، يعني إذا مضت إذا مضى شيء من المدة، لو أن إنسانا أجر أرضا على إنسان ولكنه أفلس، هذا المفلس قد زرع هذه الأرض بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر مثلا أفلس، والزرع ما زال باقي، فهل له الرجوع في بقية المدة؟ القاضي رحمه الله يقول نعم له الرجوع، معنى هذا أنه يأخذ الأرض فيها زرع. قال: فإن كان للمفلس زرع في هذه الأرض التي أخذها فعليه تبقيته. على من؟ لا، على المؤجر تبقية إيش؟ الزرع بأجرة مثله، يعني بأجرة الأرض المعتادة. هذا استثناء من القول الثاني الذي له الفسخ، له الفسخ لكن إذا كان في زرع فيبقى هذا الزرع وتبقى هذه الأرض حتى ينتهي الزرع بأجرة في المدة الباقية، كم بقي من المدة؟ 6 أشهر، لكن هذا الزرع حتى يحصد في 4 أشهر له أجرة 4 أشهر، فعليه فعلى المؤجر. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الرجوع إلا بشروط 5. هل هذا الرجوع مطلق في كل الأحوال لمن وجد عين ماله؟ نعم، له الحق لكن بشروط 5. له الحق في أن يأخذ عين ماله إذا وجدها لكن بشروط، والشروط معناها إذا تخلف إيش شرط صار خلف المشروط. نعم. أحدها أن يجدها سالمة. الأول أن تكون على الحال التي باعها به مثلا أو أقرضها، أو يعني صارت بها إلى المفلس فيجدها سالمة. سالمة من ماذا؟ من كل التصرفات، سالمة مما يغير حالها، قد يغير حالها تلف أو غير حالها تصرف من تصرفات من المفلس، بمثل الهبة، بمثل الوقف، بمثل الوصية. يعني لو أنه باعه سيارة، هذه السيارة موقوفة واقفة عند الباب، أفلس فجاء يأخذها، قال أنا قد وهبتها إلى جاري فلان أو إلى صديقي فلان قبل الإفلاس، فيأتي هذا إن شاء الله. فإن تلف بعضها أو باعه المفلس، أولا لو تلف بعض العين، فتلف بعض العين تغيرت حالها، فإنه قد تغير الشرط أو القيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه. هذا معنى هذه اللفظة تقتضيها السلامة، قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه، ما قال وجد متاعه عند إنسان، قال من وجد متاعه عند متاعه بعينه عند إنسان، يعني بحاله. إذا تلف بعضها لم تكن بعينها. نعم. أو باعه المفلس. أو باع المفلس هذا هذه العين. فإن هذا التصرف يسقط حق صاحب العين، يعني خلاص تصرف فيها المفلس. نعم. هذيك باعها ولا باعه؟ لو شو المقصود؟ أو باعه المفلس، يعني باعه. لماذا لم يقل باعها؟ يعني ما قال أن يجدها سالمة فينتهز بعضها، أو باعه. لكن لماذا لا يقول لم كالباع؟ فإن تلف بعضها أو باع بعض العين المفلس. نعم، يعني تغير حالها بتلف، تغير بعض العين بتلف أو ببيع، باع بعض العين. يعني الآن هذه مما يمكن تجزؤه، باعه. نعم، لا باعه مثلا أرضا مساحتها 1000 متر، باع 500 متر منها، هل وجد عين ماله ولا وجد بعض عين ماله؟ قال أو باعه، باع البعض، فإن العين لم تكن بعينها، لم تكن بعينها بحالها. نعم. أو وهبه، أو وهب بعض هذا العين. نعم. أو وقفه كذلك، فله أسوة الغرماء، فهو أسوة الغرماء، وهذا هو الأصل. الأصل أن الغريم أسوة الغرماء، لكن جاء هذا الاستثناء بنص الشارع لأنه وجد عين ماله، هذا لم يجد عين ماله، وجد بعض عين ماله، إذن لا يصدق عليه الحديث. فنرجع إلى الأصل، الحديث الأصل أن الغريم أسوة الغرماء، جاء الاستثناء بالنص لأجل النص، نتقيد بالنص، النص يقول بعين ماله، هذا ببعض عين ماله، إذن يرجع الأمر إلى الأصل، يرجع الأمر إلى الأصل. بقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. إذن من أدرك متاعه، أو من وجد متاعه بعينه، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعينه، فالذي وجد بعض ماله هذا ما وجد عين ماله، وجد بعض عين ماله، إذن لا يصدق عليه الحديث. إذن نرجع إلى الأصل العام، وهو أنه قصة الغرماء، من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. نعم. والذي تلف بعضه لم توجد عينه. نعم، الذي تلف بعضه أو الذي ذهب بعضه ببيع أو بهبة أو بوقف، هذا لم يبقى عينه، لم تبقى عينه، وإنما بعض العين. نعم. فإن كان المبيع عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما أو بعضه، ففي السالم منهما روايتان. إذا كان مما يمكن تجزؤه ولا يؤثر فيه، مثل بيع عبدين أو ثوبين فتلف أحد الثوبين أو تلف بعض أحد الثوبين فهل يسقط الحق؟ هو وجد الثوب الثاني الآن سليم اللي تلف ماذا؟ الثوب الأول أو تلف بعض الثوب الأول فهل يسقط وجد الثوب الثاني هل يسقط حقه؟ لأنه لا يمكن أن يعود عليه عين ماله وإنما بعض عين ماله أو نقول هذا ما تأثر الثوب الثاني نأخذه قال السالم هذا الثوب الثاني اللي ما جاء تلف أو ما تلف شيء منه ففي السالم منهما روايتان نعم إحداهما له الرجوع فيه بقصته لأنه وجده بعينه الرواية هناك روايتان الرواية الأولى يقول لا ما دام الآن هذا السالم قرن بعض المال التلف هذا ليس مالا واحدا وإنما مالين العيب في أحدهما فمعنى هذا أن السالم منهما يرجع فيه ويكون في الثاني الذي تلف بعضه أسود غرام فيعود عليه بقصته فمثلا هو باع بثوبين بمئة ريال فيبقى يأخذ هذا الثوب يبقى إيش أسود غرام في كم في خمسين يعد بحسب لكن هو قصته خمسين نعم والثاني لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه أشبه العين الواحدة الرواية الثانية تقول المبيع واحد ولو تعدد المبيع واحد يعني بيعت مثلا 1000 كيس من الأرز ولما جاء 1000 كيس 10 منها أرسلها إلى دار والديك مثلا بقي عنده كم 990 كيسا من الأرز قال الحمد لله هذا لا على الرواية الأولى إيش له أن يعود ويبقى أسوة الغرباء في العشرة على الرواية الثانية قال لا المبيع واحد ولو كان في كيس كأنها كيس واحد وهذا التصرف يلغي عنه وصف أنه وجد عينه ماله بعينه هل وجد الآن عين ماله وجد بعض هناك عشرة كيسة فنعامله بهذا قالوا الرواية الثانية لا يرجع ومع ذلك إذن نقول لا يرجع لأن القيد على أنه لا بد أن يكون وجد عين ماله هذا ما وجد عين ماله ومعنى هذا أنه يكون أسوة غرماء قالوا لأنه لم يجد المبيع بعينه أشبه العين الواحدة وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله أسوة غرماء نعم لو كان المبيع شجرة مثمرة اللي تلف الثمر نقول هذا التلف يغير حالها وبهذا هو أسوة الغرماء لأنه لا يصدق عليه أنه من وجد عين ماله وما أدرك متاعه بعينه هذا ما أدرك عين متاعه أو عين ماله أدرك بعض لأنه تلف الثمرة والعين عين المال الشجرة بثمرها نعم لأنهما كالعين الواحدة إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشتاطها المبتاع فهما كالعينين لأن انفصلت اشتراط انفصلت اشترطها المبتاع فهو الحقيقة ما باع إلا الشجر ما باع الثمر قال إلا أن تكون الثمرة مؤبرة لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل التأبير حين البيع فاشترطها من المبتاع من هو المشتري ولا البائع هو الأصل لمن الثمرة التي بيعت بعد التأبير الأصل لمن للبائع فهي للبائع إلا أن اشترطها المبتاع يعني المشتري هنا لو اشترطها فهي منفصلة، فهي عين منفصلة عن العين الأولى. نعم، فهما كالعينين، لأن الثمرة لا تتبع الأصل، لأن الثمرة لا تتبع الأصل، فهي كالولد المنفصل. كما لو أنه باع شاة لها ولد، اللي باع الشاة ولا باع الولد؟ باع الشاة. فموت مثلا الولد لا يؤثر في هذه الشاة، لأنه إنما باع الشاة ولم يبع ولدها. فإذا وجد هذه الشاة بعينها عند المفلس فهو أحق بها، لأنه وجد عين ماله. وإن نقص المبيع صفة، كم بقي؟ كم؟ وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع. إذا نقص المبيع في صفته وليس في ذاته، إذا نقص في ذاته بتلف بعضه مثلا قلنا هذا يمنع الرجوع، ويكون الغريب قصة الغرباء، لأنه ما وجد عين ماله. لكن لو كان هذه الشاه التي مثلا باعها وجدها، لكن وجدها يوم باعها كانت وزنها مثلا 50 كيلو، وجدها 40، نقص وزنها، هل هذا يمنع الرجوع؟ لا يمنع. لكن لو وجد أنها قد ذهبت رجلها جزء منها، هذا يمنع لأنه في ذاته، لكن السمن صفة. فهذا قال وإن نقص المبيع صفة مثل الهزال أو نسي صناعة، يعني لو أن العبد باعه وهو يعرف مثلا صنعة، يعرف يكتب على الحاسب الآلي كمبيوتر يطبع، بعد ذلك نسي هذا ما عاد يعرف، هل هذا يغير حق الرجوع؟ يغير العين عن حالها؟ لا، هو وجد عين ماله ولا يؤثر هذا النقص. أو أنه كبر، كان بدل ما كان أول ما باعه عمره 15 وجده 20 سنة بعد 5 سنوات، هل هذا الكبر يغير؟ هو وجد عين ماله ولا يمنع الرجوع. أو كان ثوبا فبلي، لكنه عين الثوب، فهذا التغير في الصفة لا يمنع من الرجوع. قال لم نمنع الرجوع. نعم. أو سيارة مثلا، سيارة قديمة، أو سيارة إذا كان بنفسها بذاتها ما تغيرت، ما تعرف شيء منها. نعم. وأنا صلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا سدوا خلف تناظروا